الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله